وقد تخالف قول عمر او قول ابي علي او قول ابن عباس الى اخره، وما كان هذا مستنكرا. فهذا ايضا ينبغي لطالب العلم ان يكون لديه استعداد له مهما كان انتصاره للامام الالباني رحمه الله او لغيره، فان الحقائق الشرعيه يجب ان تكون هي الاساس. وترى ان طالب العلم يكون معتادا عنده ان يقوم قائما في المسجد حتى ولو كان عاميا مثلا، فيقول من اكل لحم الابل فانه يجب عليه الوضوء، مع انه قد يكون المقابل شخصا بدا يعني يسير العلم، مع انك تعرف ان هذه المساله على خلاف قول مالك وابي حنيفه والشافعي. وصحيح ان لحم الابل الراجح فيه انه ناقض، لكن المقصود انه قد يقول قائل من احد الناس وربما من عامتهم اقوالا ويقر عليها وربما انصدع عليها مع انها تخالف ائمه كبار كمالك او احمد او الشافعي الى اخره. فينبغي لطالب العلم ان يكون متوسعا، وان انتصاره لامام او لعالم لا ينبغي ان يكون ملزما في سائر الفروع والمسائل، فان هذا هو الاقتداء المذموم الذي كان المتقدمون من السلف ومن يقتدي بهم كسماحه الامام الالباني رحمه الله وغيره كانوا يذمون مثل هذا التقليد والتعصب والتمذهب مثل على هذا الوجه. ولا ينبغي لمن يذم التمذهب لمالك او الشافعي او لاحمد ان يقع فيما هو مثله او ربما ابعد منه في تعصبه لبعض الاعيان من المعاصرين تعصبا هم لا يقرونه عليه. فالمقصود هو الانتصار لقول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه واله وسلم وما اجب عليه السلف، وما دون ذلك فانه لا ينبغي ان يكون الاعيان حكما على اقوال الناس وذممهم واعراضهم واحوالهم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجمع قلوب المسلمين على الحق. نعم.